وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله عما يقولون. تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.